لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. أعلم بأنه عليك دين ولا تعرف النوم. لا تحزن إن الله معنا. أعرف أنك في ضيق شديد. لا تحزن إن الله معنا. أعلم أنك تنتظر الرزق فلا تجد. لا تحزن إن الله معنا. أعلم أنك تريد زواجا. لا تحزن إن الله معنا. أعلم أنك تريد وظيفة. لا تحزن إن الله معنا. أعلم أنك تريد ولدا وعيالا. لا تحزن إن الله معنا. أعلم بأنه قد هجرك الصحاب والخلان والأقارب في ظل الابتلاء. لا تحزن إن الله معنا.